وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قالون واندرج معه من اندرج ثم أبلغه مأمنه. أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال واندرج معه حمزة وأبو جعفر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ابن كثير بصلة هاء الضمير. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الأزرق بالنقل والإبدال واندرج معه الأصفهاني. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ابن الأكوان بالسكن على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ثم أبلغه مأمنه. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالإبدال. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.